جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم. لما يتعلق بالحالة الثانية من الصورة الأولى، أليست ما يتعلق بالمنفعة المشترطة التي تعود على المقترض، نعم، أليست العلة واحدة من حيث أن التبادل الآن تبادل مال بمال مع زيادة وإن كانت في حق المقترض؟ لا، هنا يقولون المال المستقر إنما هو في ذمة المقترض ويرده للمقرض، فبالنسبة للمقترض ليس هنالك شيء في هذا، بل فيكون كأنه منفك، كأنه منفك، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم منع من هذا سدا للذريعة. نعم. أحسن الله إليكم. صورة الجمعيات التي تكثر ويتعلق بها تبادل المال نعم، جمعيات الموظفين أو جمعيات الجيران بحيث يجتمع عدد يدفع كل واحد منهم مبلغا معلوما ويستلم هذا المبلغ في مدد معلومة، مثلا في كل شهر يستلمه واحد. اختلف فقهاؤنا المعاصرون في حكمها، فذهب أكثر العلماء إلى جوازها وأنها جائزة وأنها من باب التعاون على البر والتقوى، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، فكل واحد منهم يعين أخاه، يعين أخاه، فهي جائزة. وذهب بعض أهل العلم إلى حرمتها، قالوا لأنها من باب القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، والظاهر والله أعلم أن هذه الجمعيات جائزة ولا حرج فيها ولا شبهة. وأما قول بعض العلماء الكبار إنها من باب القرض الذي جر نفعا فإنه لا يسلم أولا أنها من باب القرض، وإنما هي ودائع مضمونة متبادلة فيما بينهم، فهذا يودع ماله عند هذا وهذا يودع ماله عند هذا. ولو سلمنا أنها من باب القرض الذي جر نفعا فإنا نقول إن هذا النفع متبادل فليس فيه ربا، لأنه مقسم على الجميع، الكل ينتفع، فيكون هذا كأنه دفع وأخذ، وهذا دفع وأخذ، وهذا دفع وأخذ، فلا زيادة. فالراجح والله أعلم أنها جائزة ولا حرج فيها. نعم. سؤال يتعلق بهذا شيخنا، الزكاة هل تلزم بها زكاة؟ كيف تزكى هذه الجمعيات؟ هذا المال في ذمة الآخرين مضمون، فإذا دفعت المال وحال عليه الحول وهو يبلغ نصابا مع مالك فإنه يجب أن تزكيه، يجب أن تزكيه ما دام أنه يبلغ النصاب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول في وصف المسلم فيه هل تكفي الصورة؟ لا، ما تكفي الصورة، لأننا نقول ما تكفي العين الحاضرة، فكيف بالصورة؟ لا بد من وصف يعلم ويضبط بحيث يطالب به. هذه الصورة قال مثل هذا، طيب تلفت الصورة كيف تطالب؟ فما دام أنه يقبل التلف كعين معينة أو صورة فإنه لا يجوز في السلم، لا بد من وصف يعلم يسمع ويضبط بحيث تمكن المطالبة به، يمكن أن يطالب به عند الأجل. نعم. أثابكم الله، يقول: ما يجري عبر الشبكة العنكبوتية اليوم من بيع سلعة، هل هذا من السلم وهل يجوز؟ البيع الإلكتروني هو في الحقيقة في أغلبه ليس من باب بيع السلم، هو من باب بيع الأعيان، فالسلعة موجودة ويرى الأنموذج كاملا ويشتري السلعة الموجودة ثم يقوم البائع بتوصيلها، فهذا جائز إلا فيما يشترط فيه التقابض فإنه لا يجوز، مثل الذهب، الذهب لا يجوز أن تشتريه بالإلكترونيات لأنه لا يتم فيه التقابض في مجلس العقد. الآن مثلا تجد أن السوق الإلكتروني يعرض ذهبا وربما بسعر مغر عن البلد، لا يجوز أن تشتري الذهب بالنقود بالطريق الإلكتروني، لأنك ستسلم الثمن الآن بالبطاقة ولا تستلم الذهب إلا بعد أسبوع أو أسبوعين بالإرسالية، وهذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن مصنع له فيه سلع وبجواره مصنع آخر فيه نفس السلعة، إذا جاء المشتري المصنع الآخر وليس عنده سلعة يأخذ منه كمية ثم يعيدها له، فهل هذا جائز وما هي يعني حقيقته وكيفيته؟ هذا في تفصيل. يقول الأخ: أنا عندي مصنع أبيع سلعة معينة كالحديد مثلا، وجاري عنده مصنع ينتج نفس السلعة، فقد يأتيني العميل ويطلب كمية ليست متوفرة عندي الآن، فأطلب من جاري وأكمل الكمية، فما الحكم؟ نقول في تفصيل. الحالة الأولى أن تكون وكيلا لجارك، فأنت تبيع لجارك، يعني جاء يريد 10 أطنان وعندك 5، فتبيعه 10، 5 من عندك و5 من عند جارك، ولكنك تبيع لجارك فإنك ستعطيه الثمن كاملا بربحه، فهذا جائز سواء بإذنه كما هي عادة التجار أو بغير إذنه كما هو بيع الفضولي. والحالة الثانية أن تبيع الكمية كلها لنفسك من أجلك والربح لك، ولكنك لا تبيع المشتري حتى تشتري من جارك، تتصل به بالتليفون مثلا تقول: عندك 5 أطنان الآن؟ يقول: نعم. بكم تبيعني؟ قال: أبيعك بكذا. قال: اشتريت وتم. وإذا كنا نشترط القبض، وإن كنت لا أشترط هذا في مثل هذا، قبضتها ثم بعتها على المشتري فهذا جائز. الحالة الثالثة أن تبيعها للمشتري قبل أن تشتريها من جارك، وهذا حرام، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. هذا هو حديث حكيم ابن حزام. نعم. فهمت هذا. يقول الأخ: إذا كنت أنا سأعطي جاري نفس الكمية بدلا منها، نقول ليست القضية في جارك، القضية أنك بعت ما لا تملك على الحالة الثالثة، ولا يجوز للإنسان أن يبيع ما يملكه غيره لأنه لا يضمنه كما قدمنا. نعم. عذرا شيخنا، حينما يأخذها منه على جهة القرض ثم يعيدها يعيد له؟ لا، هو ليس على جهة القرض. الأخ يقول أنا سأرد له مثلها، يعني لن أعطيه ثمنا، سأعطيه 5 أطنان من الحديد. نحن نقول نحن الآن لا ننظر إلى أنك ستعطيه، ننظر إلى أنك بعت قبل أن تملك. لكن لو أنك اتصلت به وقلت أقرضني 5 أطنان من الحديد وأنا سأردها لك 5 أطنان، ثم بعد أن ملكتها بالقرض بعتها للمشتري، فهذا جائز. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هل العسل مما يمكن ضبطه، وهل يجوز أن أقول عند البيع ممتاز، نوع ممتاز؟ نعم، الصواب من أقوال أهل العلم أن العسل يمكن ضبطه بالوزن والنوع، فيقال مثلا عسل وزنه 1 كيلو من النوع الأحمر أو من النوع الأبيض أو من النوع الأسود أو نحو ذلك مما يضبط به عند أهل الخبرة، فيدخله السلم على الصحيح. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. يقول ذكرتم بالأمس أن أقل وقت لأجل السلم هو ما يتغير فيه ثمن السلعة. نعم. فكيف يصنع البيعان إن كانت السلعة ثابتة السعر، أو يصعب عليهما معرفة أقل الوقت المذكور؟ أما كونها ثابتة السعر فهذا خرج من مسألتنا، فيصح بالأجل الذي يتفقان عليه. وأما كونه يصعب عليهما فهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، يرجع فيه إلى أهل السوق، وهذا أمر ميسور. يقول هل يصح السلم إذا كان إلى غير أجل معلوم ولم يترتب على ذلك غرر ولا ظلم ولا ربا؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من السلف والسلم إلا بأجل معلوم، من أسلف في شيء فلا يسلف، نهي، إلا بكيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم، فلا بد من أجل ولا بد من أن يكون الأجل معلوما. ولعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.